بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في عصر يوم الاثنين 29 من شهر ربيع الآخر من سنة 34,400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعقد الدرس الثالث من دروس شرح الأزهرية لخالد الأزهري رحمه الله تعالى في رحاب هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض. وفي البداية، هذا سائل يقول أو يطلب إعادة الضابط الثاني في باب الفاعل الخاصة بالضمائر المتصلة. قلنا بالأمس إن الضمائر المتصلة 9 ضمائر، منها ضمائر خاصة بالرفع وهي المجموعة في قولك تايوان، وهي تاء المتكلم وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة، ويلحق بهن ناء المتكلمين. هذه الضمائر ليس لها إلا 3 أعارب: الأول أن تتصل بكان وأخواتها فتكون اسما لكان وأخواتها، تقول كنت قائما وكانوا قائمين وكوني مجتهدتين وهكذا. والإعراب الثاني أن تتصل بفعل مبني للمجهول فتكون نائب فاعل، نحو أكرمت والرجال أكرموا والنسوة أكرمن وهكذا. والإعراب الثالث أن تكون فاعلا فيما سوى ذلك، يعني إذا لم تتصل بكان وأخواتها ولا بفعل مبني للمجهول، وهذا هو الأكثر والأغلب، كقولك قمت وجلست وذهبت وقاموا وجلسوا وذهبوا والرجلان قاما وجلسا وقومي واجلسي وقمنا واجلسنا ونحو ذلك. هذا خلاصة الضابط الثاني. ويسأل أيضا لما أعرب الكوفيون فعل الأمر خلافا للجمهور؟ هذا أجبنا عنه وقلنا لأنهم يخالفون الجمهور في مسألة أسبق، وهي أنهم يرون أن فعل الأمر جزء من الفعل المضارع ولا يرونه فعلا مستقلا، فإذا كان فعل الأمر عندهم جزءا من الفعل المضارع فهو كالفعل المضارع في كونه معربا، فيقولون اذهب هو قولك لتذهب ثم حذفت اللام لاختصاص الصيغة بالأمر، وحذفت التاء للفرق بين الفعل المضارع والأمر، ثم جلبت الهمزة للتمكن من البدء بالساكن فصار الفعل بعد ذلك اذهب، فاذهب عندهم هي لتذهب، وتذهب كما تعلمون معرب مجزوم وعلامة جزمه السكون، فلهذا يقولون في إعراب اذهب يقول فعل أمر مجزوم بلام الأمر المحذوفة وعلامة جزمه السكون. هذا ما يتعلق بهذين السؤالين، ثم نعود بعد ذلك إلى استكمال قراءة الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الباب الأول من أبواب المرفوعات وهو باب الفاعل، نبدأ اليوم إن شاء الله بالباب الثاني من المرفوعات وهو باب نائب الفاعل. تفضل. حسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو كل اسم حذف فاعله وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى صيغة فعل أو يفعل أو إلى مفعول. نعم، نائب الفاعل لا بد أن تعرف أولا أن الفاعل عمدة في الكلام، الفاعل هو عمدة الجملة الفعلية، وكونه عمدة متقرر لغة وعقلا، فلغة لا توجد جملة فعلية إلا بفاعل، وعقلا لا يوجد فعل إلا بفاعل، العقل لا يتصور وجود فعل إلا بفاعل، فلهذا يستدلون على وجود الله عز وجل بأفعاله. فإذا كان الفاعل عمدة في الجملة الفعلية يعني لا يمكن أن تقوم جملة فعلية إلا بفاعل، كالحي لا يمكن أن يقوم إلا بعمدته. فإذا أراد هذا العمدة المكرم الفاضل أن يسافر ماذا يفعل؟ لا بد أن يقيم له وكيلا نائبا، وهذا النائب ماذا يفعل؟ لا بد أن يأخذ كل أعمال العمدة، يختم يعرف وهكذا، ومع ذلك هذا النائب لا يسمى عمدة مع أنه يقوم مقامه، بخلاف عامة الناس، أنا وأنت وعامة الناس لو أردنا أن نسافر نركب السيارة ونمشي، ما نحتاج إلى نائب لنا لأننا لسنا عمدا. وكذلك الفاعل عمدة في الجملة الفعلية بخلاف بقية أجزاء الجملة الفعلية كالمفعول به والمفعول المطلق والمفعول معه والمفعول في ظرف الزمان والمكان والحال والتمييز إلى آخره، هذه يسمونها فضلات، هذه مصطلحات علمية فقط، فضلات يعني إذا أردت المعنى الذي تدل عليه تأتي بها لكي تدخل هذا المعنى، أردت بيان الزمان تأتي بظرف الزمان، أردت بيان المكان تأتي بظرف المكان، أردت بيان الهيئة تأتي بالحال وهكذا. فإذا ما أردت هذه المعاني الخاصة تحذف هذه المنصوبات الفضلات وينتهي الأمر، لكن الفاعل عمدة في الجملة، فلو حذفته هدمت الجملة وذهبت الجملة الفعلية. ومع ذلك فإن العربية قد يحذف الفاعل أو لا يصرح بالفاعل لسبب من الأسباب، إما أنه مثلا لا يعرفه أو يحتقره أو يعظمه يعني من عظمته ما يذكره، أو يخاف عليه إذا صرح باسمه، أو لأسباب كثيرة، النتيجة أن العربي قد يحذف الفاعل، كقولك مثلا سرق زيد القلم، سرق زيد القلم، هذا الفعل مصرح بفاعله زيد وبمفعوله القلم، فإذا أردت أن تحذف زيدا لسبب من الأسباب فإن الجملة حينئذ لا يمكن تستقيم، ما يجوز أبدا أن تقول سرق القلم وأنت تريد سرق زيد القلم، ما تستقيم الجملة، تفسد تذهب بهذه الطريقة. فلهذا جاءت العرب بهذا الباب، باب نائب الفاعل لحل هذه المشكلة، فحلوا هذه المشكلة بالطريقة الآتية، أنهم إذا حذفوا الفاعل أتوا بالمفعول به وأقاموه مقام الفاعل وأعطوه أحكام الفاعل. ثم يأتون لفعله ويقلبونه من فعل مبني للمعلوم سرق إلى فعل مبني للمجهول سرق، فتكون النتيجة سرق القلم، سرق القلم، فسرق هذا محول من سرق، والقلم القلم هذا محول من المفعول به القلم. فإذا أردنا أن نعرب نقول سرق فعل ماض مبني للمجهول، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يعرب كالفعل الماضي تماما، لكن نزيد مبني للمجهول، فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والقلم هل هو فاعل؟ هو الذي فعل السرقة؟ لا. طيب هل هو الذي وقعت عليه السرقة مفعول به؟ نعم وقعت عليه السرقة، لكنه ليس منصوبا، لا يمكن نقول مفعول به لأنه ليس منصوبا مع أن السرقة وقعت عليه، فليس فاعلا لأنه لم يفعل السرقة، وليس مفعولا به لأنه ليس منصوبا، فلا يمكن تسميه بفاعل لأن المعنى يخالف ذلك، ولا يمكن تسميه مفعولا به لأن الحركة تخالف ذلك، فماذا سماه النحويون؟ نائب فاعل. إذن فباب نائب الفاعل هو حل لهذه المشكلة، ولهذا قال الأزهري هو كل اسم حذف فاعله، يعني كل اسم حذف فاعل فعله، الاسم نفسه ما له فاعل وإنما فاعل فعله، كل اسم حذف فاعل فعله. وأقيم هذا الاسم مقام الفاعل المحذوف كما رأيتم، هو المفعول به تقيمه مقام الفاعل المحذوف. وغير عامله يعني الفعل الذي قبله، غير عامله إلى صيغة فعل إن كان ماضيا، أو يفعل إن كان مضارعا، أو إلى مفعول إن كان اسم فاعل. ففي قولك سرق زيد القلم نقول سرق القلم، وفي قولك يسرق زيد القلم نقول يسرق، قلبنا يسرق إلى يسرق القلم. وفي قولك أسارق زيد القلم، أسارق أو هل سارق، هل استفهام حرف استفهام، وسارق اسم فاعل يعمل عمل فعله يعني مثل سرق أو يسرق، وزيد فاعل، والقلم مفعول به، أسارق زيد القلم. احذف زيد الفاعل، لابد أن تأخذ القلم وتقيمه مقامه وترفعه وتقلب اسم الفاعل سارق إلى مفعول مسروق، فتقول أمسروق القلم، فكيف نعرب أمسروق القلم؟ ما إعراب القلم؟ نائب فاعل، نائب فاعل، فاسم الفاعل يرفع فاعلا، واسم المفعول يرفع نائب فاعل، فهذا هو تعريف نائب الفاعل. وبعد أن قال لنا إن العامل لا بد من تغيير صيغته إلى فعل أو يفعل أو مفعول، الآن سيبين طريقة الصياغة. نعم. فإن كان عامله فعلا ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا نحو ضرب زيد، أو تقديرا نحو كيل الطعام وشد الحزام. نعم، هذا الفعل الماضي يصاغ للمجهول على هذه القاعدة، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. فالثلاثي ضرب تقول فيه ضرب، وسرق سرق، وأخذ أخذ. وغير الثلاثي الرباعي كذلك، تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، تقول في أكرم زيد الأستاذ، تقول أكرم، تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، أكرم الأستاذ، وهكذا. يقول تحقيقا يعني لفظا كما رأيتم، أو تقديرا نحو كيل الطعام وشد الحزام. كيل من قولهم كال يكيل، كال يكيل. فإذا بنيته للمجهول فالقاعدة تقول تضم الأول كو وتكسر ما قبل الآخر يي، كويلا كويلا كويلا الطعام. هذه القاعدة وهذا الأصل، هذا الأصل كويلا. لكن هناك ثقلا بسبب وقوع الكسرة على الياء، والكسرة على الياء ثقيلة كما عرفنا هذا من قبل. فكيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ نقلت الحركة من الياء إلى الحرف الذي قبلها وهو الكاف، فقالت كيلا، الياء عليها كسرة. انقل الكسرة من الياء، يعني انزع حركة الياء، نزعنا الكسرة من الياء، ماذا يصير على الياء؟ ما يصير عليه حركة، يعني سكون، لأن السكون ليس حركة وإنما هو خلو الحرف من الحركة. فعندما نزعنا الكسرة خلى الحرف من الحركات، صار ساكنا، ثم نقلناها إلى الكاف. فقيل كيل الطعام، كيل فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الطعام نائب فاعل مرفوع. وكذلك في قولك بيع البيت، ومن باع يبيع، فالأصل بويع بويع، فحدث فيه ما قلنا، فقل بيع الطعام، وهكذا. قال وشد الحزام، شد كذلك، الأصل فيه على القاعدة ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، شديد شديد الحزام، شديد الحزام. فاجتمع مثلان في كلمة واحدة، والمثلان لا يدغمان إلا إذا كان أولهما ساكنا. فكيف نجعل الأول من هذين المثلين ساكنا؟ شديد، الدال الأول مكسورة، نزعنا الكسرة التي على الدال وقدمناها إلى الشين، فصارت الدال ساكنة فأمكن الادغام، فصار الفعل شد الحزام. بل نقول الأصل شدد الحزام، ثم بعد ذلك ألقينا كسرة الدال الأولى، ألقيناها إلقاء، يعني ألغيناها لكي يمكن الادغام، فقيل شد الحزام، لأن سبب التغيير هنا ليس الثقل، وإنما سبب التغيير هنا طلب الادغام، والادغام يحدث بالسكون من دون نقل الحركة، فالحركة ألقيت إلقاء. وكذلك لو قلت عد المال، أصلها عدد المال، وهد البيت، الأصل هدد البيت، وهكذا. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي. نعم. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره تحقيقا نحو يضرب زيد، أو تقديرا نحو يباع العبد ويشد الحبل. كذلك هذه قاعدة المضارع، مضارع يكون بضم الأول وفتح ما قبل الآخر. فيضرب تقول يضرب، ويكرم زيد الأستاذ تقول يكرم الأستاذ، هذا تحقيقا أي لفظا. وتقديرا قال مثل يباع العبد، يباع البيت. الأصل باع يبيع، يعني ياء باع يبيع ياء، الألف هذه أصلها الياء لأنها في باع يبيع. فالأصل في قولك يباع يب يع يب يع يب يع، فالألف هنا منقلبة عن ياء، والياء في يب يع مفتوحة وقبلها ساكن يب يع. فالذي حدث أن العرب نقلت الفتحة من الياء إلى الساكن قبلها، فانقلبت الياء ألفا، فقيل يباع. وهذا مضطرد أيضا كقولك يقال الحق. ومثل يشد الحبل كذلك، الأصل يشدد الحبل، يشدد الحبل، يشدد الحبل. فنقلنا الحركة من الدال الأولى فسكنت فأمكن الادغام، فقيل يشد الحبل. نعم. وإن كان عامله اسم فاعل جيء به على صيغة اسم المفعول تحقيقا نحو مضروب زيد، أو تقديرا نحو قتيل عمر. نعم. فإذا كان رافع الفاعل اسم فاعل كقولك أضارب الأستاذ زيدا، فإنك عند حذف الفاعل الأستاذ تبني العامل وهو اسم الفاعل على صيغة اسم المفعول، فتقول أمضروب زيد، فزيد يكون نائب فاعل. قال هذا تحقيقا يعني على الصيغة حقيقة، مضروب مفعول. أو تقديرا مثل قتيل عمر كقولك أقتيل عمر، قتيل ليس على وزن مفعول، قتيل على وزن فعيل، لكنه في المعنى بمعنى مقتول أمقتول، فيأخذ الإعراب والحكم نفسه، فتقول أقتيل عمر، عمر نائب فاعل كقولك أمقتول عمر. تلاحظون الآن أنه ذكر قاعدة صياغة الفعل الماضي والمضارع وترك الأمر، لأن فعل الأمر لا يصاغ للمجهول، بل لا يكون مرفوعه إلا فاعلا فقط، ولهذا لم يذكره. نعم. ونائب الفاعل على قسمين، ونائب الفاعل على قسمين، فعل هنا ما فعله بالفاعل، لم يرد حقيقة التقسيم هنا، وإنما أراد أن يقول إن نائب الفاعل كالفاعل يقع من جميع الأسماء، سواء كانت أسماء ظاهرة أم كانت أسماء مضمرة. فلهذا سيذكر لك أمثلة كثيرة من الأسماء الظاهرة. نعم. ونائب الفاعل على قسمين، ظاهر كما مثلنا، ومضمر نحو أكرمت أكرمنا أكرمت أكرمت أكرمتما أكرمتم أكرمتن أكرم أكرم أكرمت أكرم أكرم أكرم. نعم. والفعل في نائب الفاعل فيها هو الضمير، هو الضمير البارز أم المستتر؟ ها؟ البارز فيها جميعا إلا في قوله أكرم أكرمتن أكرم أكرمت، فقوله أكرم وأكرمت نائب الفاعل ضمير مستتر في الفعل، كقولك زيد أكرم أي هو، وهند أكرمت أي هي، والضمير المستتر لا يكون إلا رفعا. نعم. والفعل في جميع هذه الأمثلة مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. نعم، انتهى الآن من الكلام على نائب الفاعل، سينتقل إلى المرفوع الثالث والرابع. نعم. المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد، والخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ. مثال المبتدأ والخبر: زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبره. نعم، المرفوع الثالث المبتدأ، والمرفوع الرابع خبر المبتدأ، وكثيرا ما يسمون خبر المبتدأ الخبر، إذا قيل الخبر فيعنون به خبر المبتدأ. المبتدأ والخبر كما ذكرنا من قبل هما الصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية، فلهذا كانا واضحين وسهلين. فالمبتدأ كما يقول هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية، هو الاسم المرفوع، قوله المرفوع لا حاجة إليه لأن المرفوع ليس من التعريف وإنما هو حكم المبتدأ، والحكم في العادة لا يذكر في الحد، يقولون ذكر الأحكام في الحدود معيب، هو لا حاجة إليه لأن الحكم يأتي بعد التعريف. المهم المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، هذا هو المبتدأ. أي اسم تراه في أول الجملة أو في وسط الجملة أو في آخر الجملة ولم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ، فعلى ذلك لابد أن تعرف العوامل اللفظية. ما العوامل اللفظية؟ العوامل كل ما يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذه هي العوامل. وأشهر العوامل الأفعال كلها مطلقا: ماضي مضارع أمر، ثلاثي رباعي خماسي سداسي جامد متصرف، الأفعال كلها عوامل. والحروف العاملة دون الحروف الهاملة، الحروف العاملة كحروف الجر وإن وأخواتها، هذه حروف عاملة. فهذا المراد بالعوامل. قال العوامل اللفظية يعني العامل الذي له حروف تلفظ كما قلنا كالأفعال والحروف العاملة. فإذا وجدت اسما غير مسبوق بعامل لفظي يعني لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل فهو حينئذ مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ حينئذ ابحث عن خبره، أخبرت عنه بماذا؟ فإذا قلت محمد في المسجد فمحمد مبتدأ لأنه لم يسبق بعامل لفظي، فإذا عرفت أنه مبتدأ اسأل أخبرت عن محمد بأنه ماذا؟ في المسجد، الخبر في المسجد. طيب لو قال آخر في المسجد محمد، في المسجد محمد، في حرف لا يمكن أن يكون مبتدأ، المبتدأ لابد أن يكون اسما. طيب في المسجد هل يكون مبتدأ؟ لا، لأنه مسبوق بعامل لفظي في. طيب محمد اسم مسبوق أم مجرد؟ عن العوامل اللفظية مجرد. أما في فقد جرت المسجد وانتهى عملها، خلاص لن تجر كل شيء بعدها، تجر الاسم الذي بعده خلاص. فمحمد حينئذ انطبق عليه تعريف المبتدأ، اسم مجرد عن العوامل اللفظية. فإذا كان محمد مبتدأ فتسأل أين خبره؟ أخبرت عن محمد بأنه في المسجد، إذا في المسجد خبر مقدم ومحمد مبتدأ مؤخر. ومثل ذلك لو قلت في الكتاب علم، في الكتاب علم، أين المبتدأ؟ علم، في حرف، والكتاب مسبوق بفي، ما يكون مبتدأ. علم اسم، اسم مجرد أو مسبوق بعامل لفظي مجرد، إذن علم مبتدأ. أخبرت عن علم هذا بأنه أخبرت عنه بأنه في الكتاب، في الكتاب، إذن في الكتاب خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر. في المسألة نظر، في المسألة نظر، أين المبتدأ؟ نظر اسم مجرد عن العوامل اللفظية، فنظر مبتدأ وخبره في المسألة. طيب لو قلنا مثلا هل المسجد كبير؟ هل المسجد كبير؟ هل حرف، إذا ليس مبتدأ، والمسجد اسم، فهل هو مبتدأ يعني مجرد أو مسبوق بعامل لفظي؟ مجرد، لأنه لم يسبق بعامل لفظي، لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل. أما هل فهذا حرف استفهام هامل، إيش معنى هامل؟ يعني لا يرفع ولا ينصب ولا يجر ولا يجزم، ليس عاملا. إذن فعرفنا أن المسجد مبتدأ، فأين خبره؟ أخبرنا عن المسجد بأنه كبير لكن على سبيل الاستفهام، هل المسجد كبير؟ فنقول هل حرف استفهام، والمسجد مبتدأ مرفوع، وكبير خبر المبتدأ مرفوع. مثال ذلك أن تقول جاء الذي خطه حسن، جاء الذي خطه حسن، جاء فعل فلا يكون مبتدأ، والذي اسم ولكنه ليس مبتدأ لأنه مسبوق بعامل لفظي إعرابه فاعل. جاء الذي خطه اسم، هل هو مسبوق بعامل لفظي؟ لا، مسبوق بالذي. أما جاء فهذا فعل لازم، رفع فاعله وانتهى عمله خلاص. طيب ثم جاء خطه فصار اسما مسبوقا بعامل اللفظ أم مجردا؟ مجرد. إذن ابحث عن خبره، أخبرنا عن خطه بأنه حسن، فخطه حسن صارت جملة اسمية مبتدأ وخبر. تبحث عاد عن إعرابها، ما إعراب هذه الجملة الاسمية خطه حسن صلة للموصول الذي. طيب لو قلنا مثلا أقبل محمد، يده على رأسه، أقبل محمد يده على رأسه، أقبل فعل ليس مبتدأ، محمد مسبوق بعامل لفظي ليس مبتدأ فاعل، يده ها مبتدأ لأنه اسم مجرد لم يسبق بعامل لفظي. ثم معي أم لستم معي؟ معك. مسألة واضحة؟ واضح. نعم، فيده مبتدأ لأنه اسم مجرد عن عامل لفظية. نبحث عن خبره، فوق. أخبرنا عن يده بأنها فوق رأسه، الخبر فوق رأسه، فصارت يده فوق رأسه جملة اسمية مبتدأ وخبر. طيب نبحث عن إعراب الجملة كلها على بعض، ما إعراب يده فوق رأسه؟ حال. ها؟ حال، يعني أقبل محمد في هذه الحالة، وهكذا. فالمبتدأ كل اسم في أول الكلام في وسط الكلام في آخر الكلام لا يهم، كل اسم مجرد عن العوامل اللفظية. قال غير الزائدة، اللفظية غير الزائدة، يريد أن يخرج حروف الجر الزائدة التي دخولها كخروجها. مثال ذلك أن تقول ها الطالب في الفصل، الطالب مبتدأ وخبره في الفصل، واضح؟ طيب ثم نقول هل طالب في الفصل؟ ما إعراب طالب؟ مبتدأ، وهل حرف هامل، وطالب مبتدأ وفي الفصل خبره. ثم تقول العرب في بعض الأساليب إذا أرادت التوكيد هل من طالب في الفصل، هل من طالب في الفصل، لا يمكن تفهم الأسلوب حتى تفهم أصوله. هل من طالب في الفصل، هل حرف استفهام هامل ما يؤثر، ومن حرف جر إذا فهو عامل، لكن أصلي أم زائد؟ زائد. كيف تعرف أنه زائد؟ وجوده كعدمه، يعني يمكن أن تنزعه من الجملة ولا يتأثر شيء. هل طالب في الفصل؟ هل من طالب في الفصل؟ حرف الجر الزائد فائدته التوكيد، وعمله يعمل في اللفظ ولا يغير الإعراب، الإعراب ما يتغير وإنما فقط يؤثر في اللفظ. تقول هل من طالب جر اللفظ، لكن ما إعراب طالب؟ ما نقول اسم مجرور، نقول مبتدأ، مبتدأ مرفوع محلا أو لفظا؟ محلا، لأنه وقع في محل الابتداء والابتداء محله الرفع، لكن لفظه مجرور، نقول مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة، والخبر في الفصل. ويقولون من ذلك قولهم بحسبك درهم، حسب بمعنى كافي، تقول حسبك الله، حسبك هذا البيت، حسبك زيد، يعني كافيك زيد، حسبك درهم، حسبك مبتدأ ودرهم خبر. ثم إن العرب تدخل الباء فيقولون بحسبك درهم، الباء حرف جر زائد دخوله كعدمه، وحسبك مبتدأ ودرهم خبر. فهذا تعريف المبتدأ. وأما الخبر فقال عنه هو الاسم المسند إلى الخبر، آسف، هو الاسم المسند إلى المبتدأ. كما قلنا قبل قليل المبتدأ واضح كل اسم مجرد عن العوامل اللفظية. فإذا عرفت المبتدأ مباشر اسأل نفسك أخبر عنه بماذا؟ الجواب هو الخبر. أخبر عنه بماذا؟ يعني ماذا أسند إليه؟ ماذا أسند إليه؟ الذي أسند إليه هو الخبر. لكن الملاحظة في قول الأزهري رحمه الله: الخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ. وكان الأفضل أن يقول: الخبر هو المسند إلى المبتدأ، لأن الخبر كما سيذكر هو فيما بعد يأتي مفردا وغير مفرد. المفرد يعني به الاسم، وغير المفرد يعني به الجملة وشبه الجملة. فلهذا النحويون لا يعرفون الخبر بذلك، لا يقول الاسم كما يقول في المبتدأ هو الاسم، لأن المبتدأ نعم المبتدأ لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، وإنما يقول عن الخبر هو الجزء المسند إلى المبتدأ، أو الجزء الذي يتم فائدة المبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة، لكي يشمل الاسم والجملة وشبه الجملة. نعم تفضل. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر نعم. قلنا إن هذا التقسيم لا يراد به حقيقة التقسيم، وإنما يريد أن يقول رحمه الله إن المبتدأ كما سبق لا بد أن يكون اسما، وكل الأسماء يمكن أن تقع مبتدأ ظاهرة ومضمرة. نعم. فالظاهر أقسام: مفرد مذكر نحو زيد قائم. زيد قائم، نعلم زيد مبتدأ مرفوع بماذا؟ يقول مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة. رافعه، ما الذي يرفعه؟ ما الذي يرفع المبتدأ؟ الابتداء. يقولون الابتداء، يعني العربي لماذا يرفع المبتدأ؟ لماذا لا ينصبه أو يجره؟ لماذا يرفع المبتدأ؟ لأن العربي إذا أوقع الاسم في ابتداء الكلام يرفعه، هذا أمر معنوي. العربي من طبيعته وسليقته أنه إذا أوقع الاسم في ابتداء الجملة يرفعه، فهذا أمر معنوي. الذي يدفع العربي إلى الرفع هنا هو الابتداء، يعني وضع الاسم في ابتداء الجملة. فنقول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، وقائم خبر مرفوع بالمبتدأ على أرجح الأقوال، وفي المسألة خلاف، لكن هذا الراجح أن الخبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة. نعم. ومثنى مذكر نحو الزيدان قائمان. تفضل. وجمع مذكر مكسر نحو الزيود قيام. الزيود، ماذا يريد بالزيود؟ جمع زيد. نعم. وجمع مذكر سالم نحو الزيدون قائمون. ومفرد مؤنث نحو هند قائمة. ومثنى مؤنث نحو الهندان قائمتان. لو تسرع في القراءة لأنه سيكثر الآن من الأقسام والأمثلة. وجمع تكسير مؤنث نحو الهنود قيام. وجمع مؤنث سالم نحو الهندات قائمات. والمضمر 12. والمضمر 12، ستلحظون أنه سيذكر الضمائر المنفصلة، أنا ونحن وأنت وهو، ولم يذكر الضمائر المتصلة، لأن الضمائر المتصلة لا يتصور فيها أن تأتي مبتدأ ولا خبرا. الضمير المتصل على اسم المتصل، فلا يمكن أن يقع مبتدأ، لأن المبتدأ في أول الكلام ليس قبله شيء، فلا يتصور فيه أن يقع متصلا ولا خبرا، لأنه لو كان خبرا للمبتدأ لاتصل بالمبتدأ فلم يكن خبرا له. فلهذا الضمير المتصل لا يمكن أن يقع مبتدأ ولا خبرا، قد يقع فاعلا أو نائب فاعل أو اسم كان لأخواتها كما قلنا من قبل، لكن لا يقع مبتدأ ولا خبرا. نعم. والمضمر 12 متكلم وحده نحو أنا قائم. أنا قائم نعرب أنا مبتدأ مرفوع أم في محل رفع؟ في محل. عرفنا أنه في محل رفع لأنه مبني، أما مبني نقول في محل رفع ما نقول مرفوع. أنا مبتدأ في محل رفع مبني على مبني على السكون في قول ضعيف، لكن الجمهور على أنه مبني على الفتح، لأن الضمير هنا مكون من الهمزة والنون، وأما الألف فهذه ألف يؤتى بها عند الوقف فقط أنا، فإذا وصلت يجب أن تحذف. أنا قائم، فلهذا لا يعدونها من جسم الضمير، وبعض العرب يلفظ بها في الوصل فيقول أنا قائم، لكنها لغة قليلة. نعم. ومتكلم ومعه غيره أو معظم نفسه نحو نحن قائمون. والمخاطب المذكر نحو أنت قائم، والمخاطبة المؤنثة نحو أنت قائمة، ومثنى المخاطب مطلقا نحو أنتما قائمان أو قائمتان، وجمع المذكر المخاطب نحو أنتم قائمون، وجمع الإناث المخاطبات نحو أنتن قائمات، والمفرد الغائب نحو هو قائم، والمفردة الغائبة نحو هي قائمة، ومثنى الغائب مطلقا نحو هما قائمان أو قائمتان، وجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون، وجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات. نعم. قال إن الضمائر المنفصلة كلها يمكن أن تقع مبتدأ، كما أن الأسماء الظاهرة كلها يمكن أن تقع مبتدأ. نعم. والخبر القسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها ولو كان مثنى أو مجموعا كما تقدم من الأمثلة، فالخبر فيها كلها مفرد. قال الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، يعرف لنا المفرد فيقول المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها، المفرد هنا، لأن المفرد مصطلح نحوي قد يراد به أكثر من معنى، فالمعنى المشهور له في كتب النحو أنه خلاف المثنى والجمع، فزيد مفرد وزيدان وزيدون ليس مفردين مثنى وجمع، هذا هو المعنى المشهور في كتب النحو، المفرد أي بخلاف المثنى والجمع، وقد يراد به معنى آخر وهو أن يراد بالمفرد خلاف الجملة وشبه الجملة كما هنا، فزيد مفرد وزيدان مفرد وزيدون مفرد ورجل مفرد ورجال مفرد على ذلك، لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة، لكن قام زيد هذا ليس مفرد، وزيد قائم ليس بمفرد، وفي البيت ليس بمفرد. وهناك أيضا معنى ثالث للمفرد يستعمل في بابين من أبواب النحو، وهما باب النداء وباب لا النافية للجنس، ويقصد بالمفرد حينئذ خلاف المضاف والمضاف إليه، خلاف المضاف والشبيه بالمضاف، فلهذا نص الأزهري فقال فالمفرد هنا، يعني المعنى المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها ولو كان مثنى أو مجموعا كما تقدم من الأمثلة، كل الأمثلة السابقة الخبر فيها مفرد، قائم وقائمان وقائمون وقيام وقائمة وقائمات، هذه أخبار مفردة. نعم. وغير المفرد؟ وغير المفرد أربعة أشياء: الأول الجملة الاسمية نحو زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان، وقائم خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وهو زيد، والرابط بين المبتدأ الأول وخبره الهاء من أبوه. نعم، تفضل. الثاني الجملة الفعلية نحو زيد قعد أخوه، فزيد مبتدأ وقعد أخوه فعل وفاعل خبر زيد، والرابط بينهما الهاء من أخوه. نعم، إذن فالأول والثاني من الخبر غير المفرد الجملة، سواء كانت جملة اسمية أو كانت جملة فعلية. فلو أردنا أن نمثل بمثال واحد وهو زيد نجعله مبتدأ، فتقول زيد قائم، جعلنا خبره مفردا. فإن قلنا زيد أبوه قائم جعلنا خبره جملة اسمية. فإن قلنا زيد قام أبوه جعلنا الخبر جملة فعلية، لأن الخبر هو المسند إلى المبتدأ. فإذا قلت زيد قائم أخبرت عن زيد بأنه قائم، وإذا قلت زيد قام أبوه فقد أخبرت عن زيد بأنه قام أبوه، وإذا قلت زيد أبوه قائم فقد أخبرت عن زيد بأنه أبوه قائم. فالخبر هو المسند إليه أيا كان مفردا أو جملة كما رأيتم. نعم. الثالث الظرف نحو زيد عندك، فزيد مبتدأ وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر، وذلك المحذوف خبر المبتدأ. نعم. الرابع الجار والمجرور نحو زيد في الدار، فزيد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر، وذلك المحذوف خبر المبتدأ. نعم، إذن فالثالث والرابع من الخبر غير المفرد شبه الجملة، شبه الجملة. وشبه الجملة كما تعرفون يراد بها الجار والمجرور، ويراد بها ظرف الزمان وظرف المكان، فهذه شبه جملة وتقع في الظاهر خبرا. فإذا قلت زيد في الدار فقد أخبرنا عن زيد بأنه في الدار، فزيد مبتدأ، وفي حرف جر ليست خبرا، والدار اسم مجرور بفي ليست خبرا، فأين الخبر؟ في حرف جر والدار اسم مجرور، أين الخبر؟ ها؟ هذه شبه جملة ليست جملة. هل الخبر شبه الجملة؟ يقول لا، الخبر إذا وقع الخبر في الظاهر شبه جملة فإن الخبر في الحقيقة كون عام محذوف، كون عام محذوف يقدر بنحو مستقر أو كائن أو حاصل أو موجود، يعني يقدر بكلمة تدل على مطلق الوجود، تدل على أنه موجود دون بيان لهيئته الخاصة، كيف موجود، على أي صورة موجود، هذا يسمونه كون خاص. يعني لو أنك أردت أن تبين أنه جالس في البيت، لو أردت أن تبين أنه جالس في البيت كنت تقول عن زيد ماذا؟ تقول زيد ما باله جالس في البيت، هل يصح أن تقول لي وأنت دريت هذا المعنى، هل يصح أن تقول لي زيد في البيت؟ لا يصح، يجب أن تقول ماذا؟ زيد جالس في البيت. إذا ما الذي في البيت؟ زيد أم جلوسه؟ ها؟ جلوسه، جلوس زيد. الذي حدث في البيت جلوس زيد، فزيد مبتدأ وجالس خبر، وفي البيت جار ومجرور متعلقان بجالس. الذي في البيت الجلوس، جلوس زيد. فإذا أردت أن تخبرني أن زيدا هذا موجود في البيت، لكن لا تريد أن تبين لي الهيئة الخاصة، الصفة الخاصة له، يعني جالس على أي هيئة، هو نائم أو مستيقظ أو جالس أو نائم أو مضروب أو مكرم، تريد فقط أن تبين لي أنه موجود في البيت، هذا يسمون الكون العام، يعني مطلق الوجود. حينئذ ماذا تقول؟ تقول زيد في البيت، تريد زيد موجود في البيت. إلا أن الكون العام، الكون العام يجب حذفه، ما يجوز التصريح به، التصريح به عي وخطأ في الكلام، كذا كلام العرب. وهذا يدل عليه العقل، لو تأملتم فأنك إذا فأنت الآن إذا قلت زيد قائم، فزيد هو القائم، والقائم هو زيد. وإذا قلت زيد قام أبوه، فزيد هو الذي قام أبوه، والذي قام أبوه هو زيد، فالمبتدأ هو الخبر، فلهذا يصح الإخبار. فإذا قلت زيد في البيت، في البيت ظرفية البيت، ما ظرفية البيت؟ ظرفيته يعني هواؤه، خلاؤه، هذه الظرفية، ظرفية البيت خلاؤه هواؤه. هل زيد هو ظرفية البيت؟ هو خلاؤه وهواؤه؟ طبعا ليس هو، العربي لا يقصد ذلك، لا يقول زيد هو خلاء البيت، وإنما يريد أن يقول زيد موجود في فضاء البيت وفي خلاء البيت. لا شك أن هذا هو المعنى، يقول زيد موجود في هذا الخلاء، في هذا المكان، ولا يريد أن يقول زيد هو هذا المكان وهذا الخلاء. إلا أن وجوب الحذف، أن الحذف هذا واجب دائما، واجب واجب، لا بد أن يقول زيد في البيت، زيد في المسجد، زيد في العمل، زيد في الشارع، صار الذي لا ينتبه للمعنى يظن أن الكلام على الحقيقة، أن زيد بالفعل هو في المسجد، لأن العربي يفهم زيد في المسجد يعني موجود في المسجد، ليس زيد هو خلاء المسجد. فلهذا يجب أن تقدر الخبر محذوفا، مقدرا بكون عام محذوف، يعني زيد مستقر في البيت أو موجود في البيت، كما قدر الأزهري، تقدر مستقر اسم أو استقر فعل الذي تشاء. وكذلك لو جعلت الخبر ظرفا، والظرف شبه جملة، لو قلت مثلا زيد عندك، زيد عندك، عندك المكان الذي عندك، هذا عندك هو المكان الذي عندك، هل تريد أن تخبر أن زيدا هو هذا المكان الذي عندك؟ لا تريد ذلك، وإنما تريد أن تقول زيد موجود في هذا المكان، كائن مستقر في هذا المكان. إذن فالخبر كون عام محذوف تقدره بنحو مستقر أو كائن أو موجود أو نحو ذلك. ومثل ذلك أن تقول مثلا السفر اليوم، وتقول العيد غدا، يعني العيد كائن غدا، وهكذا. فالخلاصة الآن أن الخبر قد يكون اسما مفردا كقولك زيد قائم أو الزيدان قائمان أو الزيدون قائمون، وقد يكون جملة اسمية أو فعلية كقولك زيد قام أبوه أو زيد أبوه قائم، وقد يكون في الظاهر شبه جملة كقولك زيد في البيت أو زيد عندك. فإن قال قائل ما نوع الخبر في قولنا زيد قام؟ زيد قام، أخبرنا عن زيد بأنه قام، الخبر قام، هل هو مفرد أم جملة أم شبه جملة؟ فالجواب أن الخبر جملة مكونة من فعل ظاهر قام ومن فاعل مستتر في الفاعل ومن فاعل مستتر في الفعل، أي هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل المستتر خبر المبتدأ. هذا ما ذكره الشيخ خالد رحمه الله تعالى في المرفوع الثالث والرابع المبتدأ وخبره. نعلق على أمرين فقط في هذا الباب، باب المبتدأ وباب الخبر. الأول يتعلق بتقديم الخبر على المبتدأ، فلا بد أن يتنبه الطالب ويعلم أن الخبر يجوز أن يتقدم على المبتدأ ما لم يمنع من ذلك مانع، وهذا من تصرف العرب في كلامها. فأنت إذا قلت مثلا زيد قائم مبتدأ وخبر، يجوز أن تقول قائم زيد، فيكون خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. وإذا قلت زيد في البيت مبتدأ وخبر، يجوز أن تقول في البيت زيد. وأكثر ما يتقدم فيه الخبر، ما أكثر مسألة يتقدم فيها الخبر في كلام العرب إذا كان الخبر شبه جملة؟ قبل قليل رأينا أن الخبر قد يأتي في الظاهر شبه جملة، فإذا كان الخبر في الظاهر شبه جملة فإن تقدمه على المبتدأ كثير جدا، كقولك في المسجد محمد وفي البيت زيد وفي العمل أخي وهكذا. فإن كان المبتدأ حينئذ نكرة كقولك في البيت رجل، فإن تقديم الخبر شبه الجملة واجب، واجب تقول في البيت رجل، وتقول في المسألة نظر، وتقول للمسألة بحث آخر، وتقول في المسجد مصلون، وللمسجد إمام، وللمسجد أبواب، وللعلم أهله، لا هذه أهله معرفة، تقول للعلم رجال، فتقدم الخبر هنا واجب، فهذا أسلوب كثير نلفت النظر إليه. المسألة الثانية التي تتعلق بالمبتدأ والخبر هو حذف المبتدأ، فإن المبتدأ قد يحذف والخبر قد يحذف. يهمنا من تلك المواضع موضع واحد لكثرته الكاثرة ووقوع اللبس أحيانا فيه، وهو كثرة حذف المبتدأ في العناوين وما في حكمها، العناوين وما في حكمها يكثر فيها حذف المبتدأ. العناوين يعني مثل عناوين الكتب، عناوين الأبواب والفصول، عناوين المقالات وما في حكمها مثل الإعلانات واللوحات لوحات المحلات والمساجد والمدارس والجامعات إلى آخره. فإذا قلت مثلا مثلا الأخبار، تخرج لك لوحة على الشاشة الأخبار، أنت تفهم فهما كاملا. إذن معنى ذلك أن هذا جملة، هذا كلام، لأن لا يفهم الفهم التام إلا الجملة إلا الكلام كما عرفنا. فلا بد أن تكمل هذه العبارة بما يجعلها جملة. فنقدر مثلا هذه الأخبار، عندما يخرجون كذا لوحة مكتوبة الأخبار، يعني هذه الأخبار، فهذه مبتدأ محذوف للعلم به، والأخبار خبر. وعندما تجد لوحة صغيرة مثلا مكتوب عليها المسبح، يعني هذا المسبح، أو جامع الراجحي، الذي يكتب في اللوحة جامع الراجحي، فجامع مضاف، الراجحي مضاف إليه، فهذه ليست جملة، الجملة مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. فالتقدير هذا جامع الراجحي، جامعة الإمام، هذه جامعة الإمام، مدرسة الإمام مسلم، هذه مدرسة الإمام مسلم، وهكذا. تجد كتابا مثلا المقدمة الأزهرية، هذا المكتوب على الكتاب المقدمة الأزهرية، يعني هذا كتاب المقدمة الأزهرية، هذا كتاب المقدمة الأزهرية، حذفنا المبتدأ للعلم به مع السلامة. وأين خبر المبتدأ المحذوف؟ كتاب، كتاب المقدمة، كتاب خبر مرفوعها مضاف والمقدمة مضاف إليه مجرور، ثم حذفنا الخبر كتاب، إن هذا معروف أنه كتاب ليس سيارة ولا قلم، فحذفنا الخبر لأنه معلوم. وإذا حذفت المضاف ما الذي يقوم مقامه ويأخذ حكمه؟ المضاف إليه، فقام المضاف إليه مقام المضاف وأخذ حكمه. فلهذا كيف نضبطها؟ المقدمة أو المقدمة، المقدمة الأزهرية، ونقول في إعرابها خبر، هذا خبر مرفوع على رفع الضمة لأنه أخذ حكم الخبر المحذوف. والتقدير الأول هذا كتاب المقدمة، وكذلك في بقية الكتب زاد المعاد، يعني هذا كتاب زاد المعاد، مثلا الأبواب والفصول، لو قيل مثلا كتاب الصلاة ما الإعراب؟ هذا كتاب الصلاة، حذف المبتدأ، وأنت تقرأ ثم يقول فصل ويجوز كذا وكذا، ما إعراب فصل؟ هذا فصل، خبر لمبتدأ محذوف. فهذا أمر تكثر الحاجة إليه، فلهذا نبهنا إليه. نعم. الآن سننتقل إلى الباب الخامس من أبواب المرفوعات، تفضل. اعلم أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي 13 فعلا، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما برح وما انفك وما دام. نعم. بعد أن انتهى من الكلام على المبتدأ والخبر وهما الصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية، أي الجملة الاسمية غير المنسوخة كما شرحنا ذلك بالأمس، ابتدأ الآن بالكلام على الجملة الاسمية المنسوخة. والجملة الاسمية المنسوخة إما أن تنسخ بكان وأخواتها وهذا بابها، أو تنسخ بإن وأخواتها وسيأتي بعد ذلك بابها، أو تنسخ بظننت وأخواتها وهو الباب الذي يلي باب كان وإنا. فلهذا كان الترتيب حينئذ ترتيبا منطقيا. قال اعلم أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي 13 فعلا عددها 13 ماشي واضح. قال فعلا معنى ذلك أن كلمات هذا الباب أفعال ليست أسماء ولا حروفا، فإذا كانت أفعالا كان يكون كن، هذه أفعال، كان ماضي ويكون مضارع وكن أمر. طيب فإذا عرفنا أنها أفعال فإنها في نفسها كيف نعربها؟ نعربها إعراب الأفعال، هي نفسها في نفسها نعربها إعراب الأفعال، فكان نعربها كالفعل الماضي مثل دخل وخرج وجلس، ويكون نعربها كالفعل المضارع مثل يجلس ويذهب، وكن نعربها فعل مثل فعل الأمر مثل اذهب واجلس، إلا أنك تزيد في إعرابها قولك فعل ناقص أو فعل ناسخ، يعني تقول في إعراب دخل وجلس وقام وجلس وانطلق واستخرج كلها إعرابها واحد، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، لأن الماضي كما قلنا من قبل لا تدخله الأحكام الإعرابية فإعرابها ثابت. كذلك في كان وأصبح وظل وبات وصار إلى آخره تقول فيها نفس الإعراب، فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح، لكن تزيد تقول فعل ماض ناسخ أو فعل ماض ناقص لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. وكذلك في كن تقول فيه كما تقول فيه اذهب واجلس، فعل أمر مبني على السكون لا محل له من إعراب، كن فعل أمر ناسخ مبني على السكون لا محل له من إعراب. وكذلك أصبح، ويكون كذلك فعل مضارع مرفوع إن لم يسبق بناصب وجازم، فعل مضارع منصوب إن سبق بناصب، فعل مضارع مرجوم إن سبق بجازم، كما تعرب الفعل المضارع، فهذا إعرابها في نفسها. أما إعراب ما بعدها فقال إنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. تفضل. وهذه الأفعال على 3 أقسام: ما يعمل بلا شرط وهو 8 من كان إلى ليس، وما يشترط فيه نفي أو شبهه وهو زال وفتئ وانفك وبرح، وما يشترط فيه تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام خاصة. نعم، هذه أمور لا بد لها من حفظ. 8 من كان إلى ليس تعمل بلا شرط، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر بلا شرط، و زال وأخواتها، زال وفتئ وفك وبرح لا بد أن تسبق بنفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي والاستفهام والدعاء، إذا سبقت بنفي أو شبهه فإنها تعمل هذا العمل، ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب فإذا لم تسبق بنفي ولا شبهه تدخل في هذا الباب أو لا تدخل؟ لا تدخل، يعني تبقى كبقية الأفعال مثل ذهب ودخل وخرج ونجح فعلا تاما ترفع فاعلا، ولا تدخل هنا في هذا الباب، ترفع مبتدأ ترفع اسمه وتنصب خبرا. يعني لو قلت مثلا انفك الحبل فعل فاعل لأن ما سبقت بنفي أو شبهه، لو قلت مثلا زال الهم فعل وفاعل ما سبقت بنفي أو شبهه، لابد أن تسبق بنفي أو شبهه، تقول ما زال محمد مريضا، ما فتئ محمد مريضا، ما برح محمد مريضا، ما فتئ محمد مريضا، كل الأربعة هذه بمعنى واحد كلها، ما زال وما فتئ وما برح وما انفك كلها بمعنى واحد وهو زال بمعنى الزوال، زال، شو معنى زال الشيء؟ زال الشيء يعني هذا إثبات له ولا نفي له؟ ها؟ لو قلت زال الشيء زال الهم هذا إثبات أو نفي له؟ نفي، فلهذا لابد من دخول نفي عليه. فإذا قلت ما زال ها فنفي دخل على نهي، فالنتيجة إثبات، لا بد من دخول النفي لكي يحصل الإثبات. فأنت إذا قلت ما زال محمد مريضا، الآن تثبت أنه مريض أو تنفي؟ تثبت. فلكي تثبت لا بد أن تدخل على زال وأخواتها نافي، لكي ينقلب معناها من النفي إلى الإثبات. نعم. مثال كان زيد قائما، فكان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، وزيد اسمها وهو مرفوع، وقائما خبرها وهو منصوب. نعم، أعرب لنا إعرابا كاملا أو شبه كامل. كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا محل لها من الإعراب، مبنية على الفتح. زيد اسم كان مرفوع بكان، وعلامة رفعه الضمة. قائما خبر كان منصوب بكان، وعلامة نصبه الفتحة. نعم. وكذلك القول في باقيها، تقول أمس زيد فقيها وأصبح عمرو ورعا، وأضحى محمد متعبدا، وظل بكر ساهرا، وبات أخوك نائما، وصار السعر رخيصا، وليس الزمان منصفا، وما زال الرسول صادقا، وما فتئ العبد خاضعا، وما انفك الفقيه مجتهدا، وما برح صاحبك متبسما، ولا أصحابك ما دام زيد مترددا إليك. نعم، تفضل. وكذلك القول فيما تصرف منها، فتقول في مضارع كان يكون زيد قائما، وفي الأمر كن قائما، وفي اسم الفاعل كائن زيد قائما، وفي اسم المفعول مكون قائم، فحذف الاسم وأنيب عنه الخبر فارتفع ارتفاعه، وفي المصدر عجبت من كون زيد قائما، وقس على ذلك ما تصرف من أخواتها. نعم، يقول فتقول في مضارع كان يكون زيد قائما، هذا إعرابه واضح. وفي الأمر كن قائما، نعرب كن فعل أمر ناسخ مبني على السكون لا محل له من إعراب، أين اسمه؟ مستتر فيه وجوبا. كن أنت، والخبر قائما منصوب. طيب، وفي اسم الفاعل كائن زيد قائما، كان تقول هل كائن زيد قائما، فكائن اسم فاعل يعمل عمل فعله، فزيد اسم كائن وقائما خبر كائن. وفي اسم المفعول نحو مكون قائم، هل مكون قائم؟ أولا هناك خلاف قوي بين النحويين في بناء اسم المفعول من كان، هل يبنى اسم المفعول من كان أم لا، خلاف، والجمهور على الجواز، فعلى مذهبهم يأتي هذا المثال، أما كون قائم فالإعراب حينئذ كيف يكون؟ مكون هذا اسم مفعول، واسم المفعول كما عرفنا من قبل وقلنا ماذا يطلب، فاعلا أم نائب فاعل؟ نائب فاعل. طيب، ففي الأصل كائن زيد قائما، زيد هذا مرفوع كائن على أنه اسمه، وقائما منصوب كائن على أنه الخبر. طيب، فإذا بنيت للمجهول، المجهول يقوم على أنك تحذف المرفوع وهو زيد، ثم تأتي بالمنصوب وتقيمه مقام المرفوع وتعطيه إعرابه، فلهذا حذفنا زيد وأتينا بقائما وضعناها مكان زيد ورفعناه، فقلنا أمكون قائم؟ فلهذا قال الأزهري فحذف الاسم اللي هو اسم كائن وأنيب عنه الخبر وارتفع ارتفاعه، فعلى ذلك نقول في قائم إنه نائب، نائب عن ماذا؟ عن اسم كان، نائب عن اسم كان، وقلنا هذا لا يجوز إلا على مذهب الجمهور. قال وعجبت من كون زيد قائما، عجبت فعل وفاعل، من حرف جر، كوني اسم مجرور بمن، من كون زيد قائما، هذا مصدر، المصدر يعمل عمل فعله، أين اسم الكون وخبر الكون؟ خبر الكون قائما منصوب علامة نصب الفتحة واضح، لكن أين اسم الكون؟ لا شك أنه زيد، لا شك أنه زيد، لكن اسم الكون هنا مرفوع أو مجرور؟ ها؟ مرفوع أم مجرور؟ مرفوع المحل، لأن اسم كان مرفوع ومجرور اللفظ بالإضافة، فنقول زيد اسم الكون مرفوع محلا مجرور لفظا بالإضافة. قال وقس على ذلك ما تصرف من أخواتها. نعم، فهذا الباب هو الباب الخامس من أبواب المرفوعات. يظهر أن الوقت لن يسعفنا لقراءة الباب السادس، وأنا أتمنى أن ننتهي اليوم من الباب السادس، باب خبر إن وأخواتها، وباب تتميم النواسخ، ثم نأخذ بعد ذلك من التوابع ولو تابعا واحدا وهو النعت، لكن نتمكن إن شاء الله في الأسبوع القادم من إنهاء الأزهرية بعون الله وتوفيقه. تفضل. يقول المصدر هل يعمل عمل فعله أم لا؟ هناك باب في النحو اسمه الأسماء العاملة عمل فعلها، وهي اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل، هذه سبعة قد تعمل عمل فعلها بشروط، بشروط يلخصها أنها إذا قامت مقام فعلها تعمل، يعني إذا صح أن تحذفها وتضع مكانها الفعل عملت، مع شروط وتفصيل موجود في النحو. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه نستكمل الدرس الثالث من دروس شرح الأزهرية لخالد بن الأزهري رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند الباب السادس من أبواب المرفوعات، وهو باب خبر إن وأخواتها. تفضل يا أخي اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: الباب السادس باب خبر إن وأخواتها. اعلم أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي ستة أحرف: إن المكسورة، وأن المفتوحة، وكأن، ولكن المشددات، وليت، ولعل المفتوحات. إذن فهذا الباب يشتمل على ستة أحرف كما قال، فهي ستة: إن، وأن، ولكن، وكأن، المختومات بالنون المشددة، وليت، ولعل. قال أحرف، إذن فهذه الألفاظ أحرف ليست أسماء ولا أفعالا، وهذا يفيدنا في معرفة كيفية إعرابها في نفسها، كيف نعرب إن، وأن، وليت، ولكن، وكأن، ولعل؟ نعربها إعراب الحروف، إعراب الحروف. وسبق أن الحروف لا محل لها من الإعراب، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جازم، ولهذا إعرابها دائما ثابت ما يتغير. إن إعرابها دائما حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وكذلك أن، وكأن حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولكن حرف استدراك ينصب اسمه ويرفع خبره، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وليت حرف تمن إلى آخره. ولعل حرف ترج أو إشفاق إلى آخره. فالحروف إعرابها ثابت لا يتغير. أما الذي بعدها فكما قال تنصب اسمها وترفع خبرها. تفضل. تقول إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا قائم وكأن زيدا أسد فكأن حرف تشبيه ونصب وزيدا اسمها وأسد خبرها. نعم قال كأن زيدا أسد فكأن حرف تشبيه ونصب. حرف تشبيه هذا بيان لماذا لمعناها، ونصب هذا بيان لماذا لعملها، ومع ذلك فإن قوله ونصب ليس بدقيق، فلهذا كثير من المحققين لا يستحبون هذا الإعراب، لا يستحبون أن تقول في إن وأخواتها إنها حروف نصب، وإنما هي تنصب اسمها وترفع خبرها وليست حروف نصب وليست حروف رفع. حروف النصب أن ولن وكي وإذن، هذه حروف نصب صح، لكن إن وأخواتها ليست بحروف نصب، وإنما تنصب اسمها وترفع خبرها. ومن تساهل كالأزهري فقال حروف نصب، فإنما أراد العمل الذي تخالف فيه الأصل المبتدأ والخبر، فهي تخالفه في نصب المبتدأ، وأما الخبر فيبقى مرفوعا. فلهذا أحب لكم أن تعتادوا دائما على الكلام الدقيق الصحيح، فتقولون في إن حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، وكذلك كأن حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره، وهو اختصر الإعراب كما ترون، والإعراب كاملا حرف تشبيه ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيدا اسم كأن منصوب بماذا بكأن وعلامة نصبه الفتحة، وأسد خبر كأن مرفوع بكأن وعلامة رفعه الضمة، وكذلك البواقي. نعم أحسن الله إليك. وقام الناس لكن زيدا جالس فلكن حرف استدراك وزيدا اسمها وجالس خبرها، وليت الحبيب قادم فليت حرف تمن والحبيب اسمها وقادم خبرها، ولعل الله راحم فلعل حرف ترج والله اسمها وراحم خبرها. نعم هذا واضح، لكن في إعرابه للمثال الأخير لعل الله راحم قال فلعل حرف ترج والله اسمها، في هذه العبارة استكراه، فلهذا لا يقول النحويون ذلك، لا يقول الله اسم لعل، مع اتفاقهم على ما ذكرناه في أول الشرح بالكلام على تعريف الكلام، عندما قلنا إن النحو إنما يتعامل مع الكلام، يتعامل مع الكلمات لا يتعامل مع الذوات، فكلامه على ذلك صحيح، فإذا قال الله اسم لعل يعني هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة اسم لعل، ولا يعني بالله معناها ذو الجلال والإكرام عز وجل، ومع ذلك يستكره النحويون ذلك مع لفظ الجلالة، لأن المعنى الظاهر ليس بحسن، فضلا أن يسمعها غير عالم في المقصود فيسيء الظن، فلهذا تجدهم يقولون لفظ الجلالة، هذا فقط من باب التعظيم والاحترام، وإلا فإنه لا يخالف كلام النحويين، يعني لو قال مثلا نصر الله المسلمين الله فاعل، وأنا أحب الله الله مفعول به، ومثلا مثلا أحب دعاء الله لفظ الجلالة مجرور، فهذا لا إشكال فيه إذا عرفنا أن المراد الكلام على الألفاظ على الكلمات، نفس الكلمة، الكلمة نفسها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، ولا يراد بها المسميات، لكن من باب فقط التعظيم والاحترام إذا جاءوا إلى لفظ الجلالة أو إلى أسماء الله عموما يقول لفظ الجلالة اسم لعل، لفظ الجلالة مفعول به، لفظ الجلالة اسم مجرور، وهكذا. قال الآثاري في ألفيته، له ألفية في النحو سماها كفاية الغلام، وفي آخرها عقد فصلا سماه فصل في الأدب، يعني أدب النحو والمعرب، فيقول: وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم، يعني تقول لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، ما تقول مفعول به، هذا كله من باب الأدب والاحترام. نعم. صلى الله عليه. باب تتميم النواسخ، وهو ظننت وأخواتها. نعم. باب تتميم النواسخ وهو ظننت وأخواتها. جعل هذا الباب من التتميم للنواسخ، أي أنه ليس بابا داخلا في المرفوعات، لأنه ليس فيه مرفوع، فظننت وأخواتها كما تعرفون تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا، فليس فيها مرفوع. فإذا كان ليس فيها مرفوع فلماذا أدخلها في أبواب المرفوعات وهو الآن يتكلم في أبواب المرفوعات؟ ما فيها مرفوع، لكن ذكرها فقط بعد النواسخ من باب تتميم النواسخ. لما ذكرناه من قبل من أن الجملة الإسمية إما أن تكون أصلية بسيطة غير منسوخة غير مسبوقة بناسخ، وهذا المبتدأ والخبر، ثم ذكر بعدها الجملة الإسمية المنسوخة بصورها الثلاث، فذكر المنسوخة بكان وأخواتها والمنسوخة بإن وأخواتها، ثم الآن ذكر المنسوخة بظننت وأخواتها. قال: وهو ظننت وأخواتها، تقول ظننت زيدا قائما. اقرأ. فظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول، وقائما مفعول ثان. نعم. لماذا قال في كان وأخواتها؟ قال: اعلم أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال كان، ما قال كنت. وفي إن وأخواتها قال اعلم أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، ما قال إني أو إنك. فعندما جاء إلى هذا الباب قال: وهو باب، وهو ظننت وأخواتها، ما قال ظن وأخواتها. ماذا يقصد بذلك؟ نعم نعم، يشترط يعني يشير إلى أن هذا الباب باب ظننت وأخواتها، هذه الأفعال لا تنصب الجملة الإسمية، لا تدخل على الجملة الإسمية حتى تستوفي فاعلها. يقول لا بد أن يأتي هذا الفعل ظن مع فاعله أيا كان، ثم بعد ذلك تدخل على الجملة الإسمية المنسوخة، كقولنا محمد كريم، أدخل شيئا من أفعال هذا الباب؟ لا بد أن تأتي بالفعل وفاعله، فتقول ظننت محمدا كريما، ظن زيد محمدا كريما، فظننت فعل وفاعل، محمدا كريما مفعول أول ومفعول ثان. فلهذا تجد بعضهم يقول ظننت، ولو قال باب ظن وأخواتها لاستقام ذلك، ثم ينبه على أنه لا بد لها من فاعل. نعم، فضل. وكذا القول في حسبت، في حسبت عمرا مقيما، وزعمت راشدا صادقا، وخلت الهلال لائحا، وعلمت المستشار ناصحا، ورأيت الجود محبوبا، ووجدت الصدق منجيا، وما أشبه ذلك. نعم، ذكر في هذا الباب سبعة أفعال، وهي ظن وحسب وزعم وخال وعلم ورأى ووجد، لكنه قال في آخر الباب وما أشبه ذلك، يريد أن هذا الباب له أفعال أخرى لم يذكرها. نعم، هناك أفعال كثيرة، منها أفعال قلوب ومنها أفعال تصير تدخل في هذا الباب. والذي يحب أن ننبه إليه في هذا الباب هو أن الطالب لا يغفل عندما يبحث في هذا الباب عن أن هذه الأفعال داخلة على مبتدأ وخبر، يعني لو حذفت هذا الفعل مع فاعله لاستحالت الجملة بعد ذلك إلى جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر عن هذا المبتدأ لكي يستقيم الكلام في هذا الباب. فلهذا لو قلت علمت زيدا قائما لكان من هذا الباب، لأنك لو حذفت علمت لكان الباقي زيد قائما، نعم هو من هذا الباب. لكن لو قلت مثلا علمت الحق أو علمت الخبر لم يكن من هذا الباب، لأنك لو حذفت الفعل والفعل علمت لم يستحل الباقي إلى جملة اسمية مبتدأ وخبر. علمت الخبر صر الخبر، فعلمت الخبر لا يدخل في هذا الباب، ليس من هذا الباب. وهكذا يقال في البواقي، لو قلت وجدت محمدا كريما احذف وجدت محمد كريم من هذا الباب، لكن وجدت قلما ليس من هذا الباب، لأنك لو حذفت وجدت لكان الباقي قلما ليس مبتدأ وخبر، فليس من هذا الباب. وإذا قلنا ليس من هذا الباب يعني ليس من النواسخ، إلى أين سيذهب الفعل إذن؟ ها؟ سيعود إلى حظيرة بقية الأفعال، وهي الأفعال التامة مثل دخل وخرج وقام، يعني صير فعل يحتاج إلى فاعل، ونحتاج إلى منصوب يصير مفعول به، ليس من هذه النواسخ. وهكذا. طيب لو قلنا مثلا لو قلت رأيت محمدا، رأيته يعني شاهدته وأبصرته، رأيت محمدا، هل الفعل هذا من هذا الباب؟ ها؟ لا. طيب لو قلت رأيت محمدا جالسا، تريد أبصرته وشاهدته، الجواب لا يدخل في هذا الباب أيضا، نعم، لأنك أردت أن تقول رأيته حالة كونه جالسا، رأيته حالة كونه جالسا. دليل على ذلك أنك يمكن تحذف جالسا إذا أردت هذا المعنى، فتقول رأيت زيدا، إذن جالسا هنا يمكن أن تحذف، يمكن أن تحذف. فإذا أمكن أن تحذف لم تكن هي، لم تكن المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني ما أصله قبل دخول الناسخ؟ خبر. والخبر والمبتدأ في الجملة الإسمية عمد أم فضلات؟ عمد. الجملة الإسمية ما تستقيم إلا بمبتدأ وخبر، ولا يمكن تستخدم الجملة الإسمية عن مبتدأ وخبر، حتى لو لم يذكر لابد أن يقدر. فلو كان المنصوب فضلة يعني يمكن أن تحذفه لم يكن المثال من هذا الباب. هذا الباب لابد أن يكون المفعول الأول عمدة والمفعول الثاني عمدة، لأن أصلهم المبتدأ والخبر. فتقول رأيت زيدا جالسا بمعنى علمت أنه جالس، علمت أنه جالس يعني هنا تدخل. لكن رأيته جالسا بمعنى أبصرته وشاهدته، لا، أن تقول رأيته خلص، رأيته يعني شاهدته، ثم بينت هيئته جالسا، فجالسا هنا فضله ليست عمدة، فما تدخل في هذا الباب. بذلك يكون الأزهري قد انتهى من الكلام على المرفوعات في الجملة الفعلية والمرفوعات في الجملة الاسمية. المرفوعات في الجملة الفعلية الفاعل ونائبه، والمرفوعات في الجملة الاسمية إما المبتدأ والخبر أو اسم كان وأخواتها أو خبر كأن وأخواتها، ليبقى لنا بعد ذلك المرفوعات المشتركة التي تأتي بالجملة الاسمية وتأتي بالجملة الفعلية، وذلك في التوابع، وهو الذي سيتكلم عليه في باقي المرفوعات التوابع. لهذا نعرف لماذا أخر التوابع، أخر التوابع في آخر المرفوعات لأنها مشتركة بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. نعم تفضل. صلى الله عليه. الباب السابع، باب تابع المرفوع، والمراد به النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم، الباب السابع باب تابع المرفوع، والمراد به النعت والعطف والتوكيد والبدل. التابع ويجمع على توابع، التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل هي إمعات النحو، إمعات النحو. فهذه التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل هل لها حكم إعرابي، رفع نصب جر جزم، أم ليس لها حكم إعرابي؟ الجواب لها حكم إعرابي. إذا قلت مثلا جاء محمد الكريم، الكريم هذا نعت مرفوع، رأيت زيدا الكريم نعت منصوب، سلمت على زيد الكريم نعت مجرور. إذن لها حكم إعرابي أم ليس لها حكم إعرابي؟ لها حكم إعرابي، لها حكم إعرابي، لكن حكمها الإعرابي ثابت أم متغير؟ متغير بحسب المتبوع، بخلاف الفاعل والمبتدأ ونائب الفاعل واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، فهذه لا حكم إعرابي نعم، ولكنه حكم ثابت، بخلاف المفاعيل الخمسة به وله وفيه ومعه والمطلق والحال والتمييز وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، هذه لا حكم إعرابي النصب لكنه حكم ثابت. وهكذا المجرور بحرف جر أو المجرور بالإضافة له حكم إعرابي لكنه حكم ثابت. إذن فالتوابع لها حكم إعرابي ولكنها لا تستقل بهذا الحكم، ولكنها تتبع فيه ما قبلها، فلهذا سميت تابعا وأخرت لكونها لا تأخذ الإعراب إلا تبعا لما قبلها أي لمتبوعها. الآن سيبدأ بهذه التوابع تابعا تابعا، سيبدأ بالنعت. تفضل. أحسن الله إليك. قال: فالأول النعت، وهو التابع المشتق بالفعل أو بالقوة الموضح لمتبوعه أو المخصص له، نحو جاءني زيد العالم، ونحو جاءني زيد الدمشقي. نعم، النعت، النعت من أسهل وأوضح أبواب النحو، لأنه أمر يحتاج إليه الناس قديما وحديثا، العلماء وغير العلماء. يعني إنسان يريد أن يصف شيئا، النعت يعني الوصف، تريد أن تصف شيئا فتأتي له بصفة من صفاته، تذكر أي صفة من صفاته بعده، فهذه الصفة التي ذكرتها بعده يسميها النحويون نعتا، وبعضهم يسميها صفة. فإذا قلت جاء زيد، زيد هذا لا شك أنه موصوف بصفات كثيرة، الطول أو القصار، الكرم أو البخل، الجمال أو القبح، العلم أو الجهل، صفات كثيرة. فأنت تريد أن تذكر شيئا من صفاته فتقول جاء زيد الطويل، العالم، الفارس، القوي، الجميل، الحسن، فهذه الصفات تسمى نعوتا وتتبع المنعوت في الإعراب. تقول جاء زيد فاعل مرفوع، الكريم نعت لزيد مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. ولو قلت أكرمت زيدا لقلت أكرمت زيدا الكريم، الكريم نعت لزيد منصوب، ولو قلت سلمت على زيد لقلت زيد الكريم، نعت لزيد مجرور، وهكذا. قال الأزهري: النعت هو التابع، يعني أنه يتبع المتبوع في الإعراب، التابع المشتق بالفعل أو بالقوة، المشتق بالفعل أو بالقوة، يعني أن النعت لا يكون إلا بشيء يدل على الوصف، يعني لا بد أن يكون هذا الذي يقع نعتا فيه دلالة على الوصفية، لأنك ستجعله وصفا نعتا لما قبله، ودلالته على الوصفية إما أن تكون بالفعل، يعني هو وصف فعلا حقيقة، هو وصف، وإذا قيل وصف، الوصف غير الصفة، الصفة يعني النعت، هذا إعراب، إعراب، لكن الوصف هذا نوع من أنواع الاسم، كما تقول علم، نكرة، مصدر، وصف. ويراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، وصف، ويجمع على أوصاف. أما صفة يعني نعت، تجمع على صفات، فالصفة النعت هذا إعراب، وأما الوصف هذا نوع من أنواع الاسم، إما أن يكون وصفا بالفعل حقيقة، يعني اسم فاعل، جاء زيد الكريم، جاء زيد آل الفاضل، أو يكون اسم مفعول، جاء زيد المضروب، أو صيغة مبالغة، كان تقول جاء زيد مثلا الضراب، أو صفة مشبهة، جاء زيد الحسن أو الكريم، أو اسم تفضيل، جاء زيد الأفضل. قال: أو بالقوة، أو بالقوة، يعني هو في حقيقته، في نوعه، في نوعه ليس وصفا من هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل، شيء آخر من حيث النوع ليس وصفا، إلا أن نوع، إلا أن معنى الوصف. مثال ذلك: قال جاء زيد الدمشقي، جاء زيد الدمشقي، دمشق هذا علم على مدينة، هل فيه وصف؟ لا، هذا علم على مكان، ما فيه وصف، لكنك عندما نسبت إليه فقلت الدمشقي، هذه النسبة حملت معنى الوصف، لأن معنى الدمشقي المنسوب إلى دمشق، المنسوب، منسوب مفعول، صار بمعنى اسم المفعول، وهكذا في كل النسب، النسبة تحمل معنى الوصف. أو تقول مثلا: جاءني رجل فاضل، هذا وصف بالحقيقة بالفعل، لكن عندما تقول مثلا: مررت بقاع معشب، معشب اسم فاعل وصف حقيقة، طيب مررت بقاع عرفج، تريد أنه خشن، العرفج، العرفج نوع من النبات، لكنك أردت به أنه قاع خشن جافن، فأنت أتيت باسم جامد، هذا اسم نبات عرفج، لكن أردت به خشن، وخشن هذا وصف لأنه صفة مشبهة. ويدخل في ذلك أن تنعت بالمصدر، أن تنعت بالمصدر، كأن تقول مثلا: جاءني رجل عدل. جاءني رجل عدل. عدل تعرفون العدل ضد الظلم. هل العدل يوصف به؟ العدل ما يوصف به، الوصف عادل، لكن العدل نفسه معنى من المعاني ما يقع وصفا، ومع ذلك العرب تصف بالمصدر تقول جاءني رجل عادل، تريد بعدل عادل. فلهذا صح أن يقع وصفا. لماذا؟ لا لأنه وصف بالحقيقة، ولكنه وصف بالقوة يعني بالتأويل. قال الموضح لمتبوعه أو المخصص له، وسيبين ذلك بعد قليل. تفضل. أحسن الله إليك. قال والمراد بالإيضاح رفع الاحتمال في المعارف، وبالتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات نحو جاءني رجل فاضل ومررت بقاع عرفج. نعم. قال النعت له فائدتان غرضان، الأول التوضيح والثاني التخصيص. متى يكون فائدة النعت التوضيح؟ إذا نعت معرفة. إذا نعت معرفة، لو قلت جاء زيد الكريم، جاء محمد الفاضل، لأن المعرفة على اسمه معرفة يعني معروف. يقول جاء زيد، زيد معروف زيد، لكن أردت أن تزيده إيضاحا، أردت أن تزيده بيانا، فتأتي له بالنعت، لأنه قد يكون مثل أكثر من زيد، فيه أكثر من إنسان اسمه زيد، يقول جاء زيد الطويل لكي توضحه. أما التخصيص فإذا نعت نكرة، إذا نعت نكرة فإنك تخصصها. ما معنى تخصصها؟ تخصصها لا تعينها. أنت إذا عينت الشيء، إذا عينت الشيء هذا معرفة، الأمر الذي تعينه وتحدده هذه معرفة. أما الأمر غير المعين يعني الذي قد يطلق على أكثر من شيء هذه نكرة. إذن فالتعيين هذه تعريف معرفة، والتعميم والشياع نكرة، بينهما دائرة يسمى التخصيص. التخصيص هو تضييق التنكير لا إلغاؤه. فأنت إذا قلت جاء زيد، زيد معرفة، إنسان معروف معين، فإذا قلت الكريم فقد زدته إيضاحا. لكن لو قلت جاء رجل، هل عينته حددته؟ لا، رجل نكرة. فلو قلت جاء رجل طيب فاضل، ما فائدة فاضل؟ خصصت النكرة. ما معنى خصصت النكرة؟ ضيقتها يعني أخرجت الرجال غير الفضلاء، إنك ذا الرجل فاضل، رجل فاضل من الرجال الفضلاء، لكن ما عينتها ولا حددتها. النكرة لا تحدد ولا تعين، ولكن تخصص يعني يضيق تنكيرها. وكلما كثرت النعوت ضاق التخصيص. لو قلت جاءني رجل فاضل مفسر مصري طويل، كلما وصفت ضاق التنكير، لكن ما يمكن أن يزول، لا يزول إلا بالتعريف. نعم. صلى الله عليه. قال ثم النعت قسمان حقيقي وسببي. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، 1 من الرفع والنصب والجر، و1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. تقول جاء زيد الفاضل فزيد فاعل والفاضل نعته، وسمي هذا النعت حقيقيا لجريانه على المنعوت لفظا ومعنى. نعم. اقرأ. والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، 1 من الرفع والنصب والجر، و1 من التعريف والتنكير، نحو مررت برجل قائمة أمه، فقائمة تابع لرجل في الجر، وهو 1 من 3، وفي التنكير واحد وهو واحد من اثنين، ولا يلزم في السببي أن يتبعه في الخمسة الباقية، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وسمي سببيا لكونه قائما في المعنى بالسببي، وهو المضاف إلى ضمير المنعوت. نعم، النعت إما أن يكون حقيقيا أو سببيا. فالنعت الحقيقي أن يكون النعت لما قبله، كأن تقول جاء زيد الطويل، أو جاء رجل طويل. النعت هنا لماذا؟ لما قبله، لزيد، فهذا نعت حقيقي، فلهذا يتبعه في كل شيء، لأنه نعته وحده لا ينازعه فيه غيره، فيتبعه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، ويتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، يتبعه في كل شيء. وهذا الذي يسمى بالنعت الحقيقي. والنوع الثاني النعت السببي. النعت السببي كأن تقول جاءني رجل طويل أخوه، جاءني رجل طويل أخوه. أين النعت؟ طويل. الطول لما قبله أم لما بعده؟ يعني للرجل أم لأخي الرجل؟ لأخي الرجل. إذن فالنعت هنا من حيث المعنى للذي قبله أم بعده؟ للذي بعده. طيب، ومن حيث اللفظ يعني الإعراب يتبع ما قبله وما بعده؟ ما قبله. فهذا نعت غير حقيقي. كيف غير حقيقي؟ لأنه مقسوم، لفظه يتبع ما قبله، ومعناه يتبع ما بعده، والذي بعده لا بد أن يكون سببيا. ما معنى سببي؟ يعني لا بد أن يرتبط بالمنعوت، لا بد أن يرتبط بالمنعوت برابط، بينهما رابط، لا بد يكون بينهما رابط، وهذا الرابط غالبا هو الضمير. جاءني رجل طويل أخوه، يعني ما يجوز، لا يجوز أن تقول جاءني رجل طويل زيد، جاءني رجل طويل زيد، الطويل يعني لزيد، هذا ما يصح، لأن زيد ما في علاقة، ما في سبب. تعرفون السبب؟ السبب هو الحبل، السبب الحبل، فما فيه رابط سبب بين زيد وبين الرجل، بخلاف ما نقول جاءني رجل طويل أخوه، جاءني رجل طويل ثوبه، جاءني رجل كثير خيره، فهنا يصح الكلام ويكون النعت سببيا. فلأن النعت هنا ليس حقيقيا، وإنما هو مقسوم، بعضه لما قبله بعضه لما بعده، تنازعه الذي قبله والذي بعده، فهو يتبع الذي قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير، يتبع الذي قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وفي التعريف والتنكير جاءني رجل طويل أخوه، رأيت رجلا طويلا أخوه، سلمت على رجل طويل أخوه. طيب، وإذا قلت سلمت على زيد ماذا ستقول في النعت بالطول؟ سلمت على زيد الطويل، ستعرف، يتبعه في الإعراب والتعريف، سلمت على زيد الطويل أخوه، وجاء زيد الطويل أخوه، وأكرمت زيدا الطويل أخوه. إذن يتبع الذي قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير. طيب، ماذا يبقى؟ يبقى التذكير والتأنيث، ويبقى الإفراد والتثنية والجمع. هذه يعامل فيها النعت السببي معاملة الفعل، يعامل فيها النعت السببي معاملة الفعل. فتقول: مررت برجل طويل أخوه، كما تقول طال أخوه. ومررت برجل طويل أخواه، كما تقول طال أخواه. وتقول: مررت برجل، عد أمه الطويلة الآن، ماذا تقول؟ مررت برجل طويلة أمه، كما تقول طالت أمه. تعامل النعت السبب معاملة الفعل في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. طيب، ثم نسألكم سؤالا تعرفونه، وهو: ما حكم الفعل مع فاعله من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ إذا كان الفاعل مفرد كزيد، ماذا تقول في الفعل؟ ذهب زيد. وإذا كان الفاعل مثنى كالزيدان، تقول ماذا؟ ذهب الزيدان. وإذا كان مجموع كالزيدين، ماذا تقول؟ ذهب الزيدون. يعني أن الفعل دائما يلزم الإفراد، الفعل دائما يلزم الإفراد أيا كان الفاعل. وعلى ذلك، ما حكم النعت السببي من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ ها؟ يلزم الإفراد. طيب، ومن حيث التذكير والتأنيث، تقول في زيد ذهب زيد، وفي هند ذهبت هند. إذن الفعل يتذكر مع المذكر ويتأنث مع المؤنث. إذن ما حكم النعت السببي؟ يذكر إذا كان اللي بعده مذكر، ويؤنث إذا كان اللي بعده مؤنث. فالخلاصة في النعت السببي أن يقال إن النعت السببي يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير، ويتبع ما بعده في شيء واحد، في التذكير والتأنيث. وأما من حيث الإفراد والتثنية والجمع، يلزم الإفراد. وفيه تفاصيل أخرى أكثر من ذلك لا يتسع الكلام لها. فعلى ذلك تقول: جاء زيد الكريم أبوه. طيب، وأمه؟ جاء زيد الكريمة أمه. طيب، وأخواه؟ جاء زيد الكريم أخواه. طيب، وأخته؟ جاء زيد الكريمة أخته. إخوانه؟ جاء زيد الكريم إخوانه. وأخواته؟ جاء زيد الكريمة أخواته. طيب، وجاءت هند الكريم أبوها. طيب، وأمها؟ جاءت هند الكريمة أمها. نقط نقط نقط إلى آخره. كمل عدد الأمثلة على هذا المنوال. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. والمعارف ستة: المضمر نحو أنا وأنت وهو وفروعهن. قال: والمعارف ستة. ما مناسبة الكلام على المعارف في آخر الكلام على النعت؟ لأنه ذكر أن النعت السبب، أن النعت الحقيقي يتبع ما قبله في كل شيء، في الإعراب وفي التعريف والتنكير. فلهذا تكلم هنا على التعريف والتنكير، وكأنه في ذلك تبع أي كتاب؟ تبع الآج الرومية. الآج الرومية تكلم على التعريف والتنكير هنا. وكان الأفضل أن يذكر تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة في أول الكتاب عندما تكلم على تقسيمات الاسم، عندما قسم الاسم إلى مفرد مركب وإلى معرب مبني، وقسم الاسم عدة تقسيمات، فكان ينبغي أن نذكره هنا في قسم الاسم إلى معرفة ونكرة، لكنه ذكر هنا قال المعارف ستة. إذن فغير هذه الستة من الأسماء نكرات، على طريقة النحويين في أن الشيء إذا انقسم إلى شيئين يحصلون القليل حصرا ويكتفون بالحصر على التعريف، لأن التعريف يعني فيها إرهاق للعقل، فأن تعرف كل شيء والتعريف يحتاج إلى شرح والشرح يحتاج إلى محترزات ثم ندخل في أمر طويل. فلهذا يستغنون دائما النحويون وغير النحويين يستغنون دائما بالحصر عن التعريف. المعارف هي هذه ستة، فإذا عرفتها ما سواها من الأسماء نكرت. نعم. والمعارف ستة. والمعارف ستة: المضمر نحو أنا وأنت وهو وفروعهن، والعلم كزيد وهن، واسم الإشارة كهذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، والموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان والأولى والذين واللات واللائي، والمعرف بالألف واللام كالرجل والمرأة، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة كغلام وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي قام وغلام الرجل. نعم. بعد أن ذكر لنا هذه المعارف الستة الآن سيربط ذكر هذه المعارف في باب النعت. نعم. وهي على ثلاثة أقسام. وهي على ثلاثة أقسام من حيث النعت. من حيث النعت. نعم. ما لا ينعت ولا ينعت به وهو الضمير، وما لا ينعت ولا ينعت به وهو العلم، وما ينعت وينعت به وهو الباقي. نعم. هذا الحصر يفيدنا في معرفة النعت، ما ينعت وما لا ينعت. يقول الضمير لا ينعت ولا ينعت به، يعني لا يقع نعتا ولا يقع منعوتا، لا صفة ولا موصوف، لأنه أعرف المعارف من حيث الأنواع، فلهذا لا يحتاج إلى نعت لأنه أعرف المعارف، ولا ينعت به لأنه أعرف من غيره فلا ينعت به. نعم. والثاني ما ينعت ولا ينعت به وهو العلم، العلم يمكن أن تنعته، أن تذكر له صفة بعده، تقول جاء زيد الطويل وجاءت هند الكريمة، لكن العلم نفسه لا يقع نعتا لغيره، وحاول ما تستطيع أن تفعل ذلك لا يقع. حتى لو قلت مثلا جاء أخي محمد، لم يكن محمد نعتا، كان بدلا أو عطف بيان. حتى لو قلت مثلا جاء صديقي محمد، لم نقل محمد نعتا وإنما نقول بدل أو عطف بيان وهكذا. لماذا؟ لأن العلم جامد، العلم ليس من الأوصاف، ما فيه معنى الوصف، فلهذا عندما تسمي إنسانا بصالح يعني أن تتمنى أن يكون صالح لكن لا تصفه بالصلاح، العلم لا يحمل ما فيه من معنى، فليسمى بخالد وهو ليس بخالد. وقد يسمى مثلا إنسان بمثلا صغير مع أنه كبير ونحو ذلك، هذا ما يتعلق بأعلام المخلوقين. أما أسماء الله عز وجل وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنها أعلام تحمل ما فيها من صفات. نعم. وأما الثالث فهو ما ينعت وينعت به وهو الباقي، البواقي تقع نعتا وتقع منعوتا، فتقول مثلا جاء الرجل الفاضل، الرجل معرف بأل وقع منعوتا، والفاضل معرف بأل وقع نعتا يمكن، وجاء محمد الذي يقول الحق، الذي اسم موصول وقع نعتا، وتقول جاء محمد هذا البطل، هذا نعت، وهكذا. فالبواقي ومع ذلك الأمس يمثل لكل ما قاله الآن مما ينعت ولا وينعت به. نعم. قال والنكيرات والتوكيد وهو لفظ ومعنى. لا لا، والنكيرات بس صفحة. نعم، غير موجودة. لا، في صفحة كاملة الذي عنده الكتاب. نعم، هذه أهمية الكتب. نعم. طيب، الصفحة التي بعدها أو بعدها، ربما تأخرت هذه الصفحة. قال والنكرات. قال والنكرات ما سوى ذلك، وهي ما شاع في جنس موجود في الخارج كرجل، أو في جنس مقدر كشمس، فجميع نعم. أسماء النكرات إن شئت أن تعرفها عرفناها، وإن شئت أن تحصرها حصرا فنقول ما سوى المعارف الستة. ما سوى المعارف الستة فهي أسماء النكرات. إن أردت التعريف فهو عرفها وحصرها، قال والنكرات ما سوى ذلك، هذا حصر. ثم قال وهي ما شاع في جنس، هذا التعريف. فالنكرة كل اسم يشيع في جنسه، فقولك رجل هذه شائعة في جنس الرجال، أي فرد من أفراد هذا الجنس يسمى رجل، ولكن ليس أي فرد من هذا الأفراد يسمى محمد أو زيد أو خالد، هذه أعلام. كذلك قلم تشيع في جنس الأقلام، أي قلم يسمى قلم. إذا فهذه نكرة، فالنكرة ما شاع في جنس. قال ما شاع في جنس موجود في الخارج كرجل، رجل له جنس، وهذا الجنس فيه أفراد كثيرون متعددون أم لا؟ نعم، فيه أفراد كثيرون، وكل فرد يسمى رجل. قال أو جنس مقدر كشمس، كلمة شمس هذه نكرة. لماذا نكرة؟ على التعريف يقول شاع في الجنس، هل في جنس في يعني شمس شمس شمس كثيرات وكل واحد يسمى شمس؟ قديما لا يعرفون إلا هذه الشمس، فهذا الجنس ما فيه إلا فرد واحد وهو هذه الشمس، فيقول هذا جنس مقدر. يعني لو كان فيه شموس أخرى فإن كل شمس تسمى شمس، أما الآن فقد اكتشف العلم أن في الكون ملايين الشموس، ليس فقط يعني مئة الشموس، فهذا مثال قديم. ومع ذلك يمكن أن يبحث عن مثال آخر، يعني ذكرات وليس لها إلا فرد واحد، ذكر مثال لذلك لكن لا تحضرني الآن. نعم، تفضل. فجميع أسماء الأجناس النكرات الجامدة كرجل تنعت ولا ينعت بها فهي كالأعلام. نعم، الآن الفائدة أو ربط هذا الموضوع بالنعت. قال فجميع أسماء الأجناس النكرات الجامدة كرجل تنعت ولا ينعت بها فهي كالأعلام، لأن النكرات أيضا إما أن تكون جامدة وإما أن تكون مشتقة أوصافا، فإن كانت مشتقة أوصافا فإنها تقع نعتا، كقولك قائم وجالس ونائم، هذه نكرات لكنها ليست جوامد مشتقات، هذه تقع نعتا. لكن قال أسماء الأجناس النكرات الجامدة، الجامدة يعني لما لا فعل، التي ليس لها فعل تسمى جامد، مثل كلمة رجل، جدار، باب، كرسي، أرض، سماء. لا، سماء هذه مثل أرض، هذه أسماء جامدة ليس لها أفعال. يقول هذه تنعت ولا ينعت بها، فتقول جاءني رجل قوي، هذا جدار طويل، هذا باب جميل، لكن ما تنعت بها. ما تقول جاءني رجل أرض، ما يأتي. قال فهي كالأعلام، لأن الأعلام كما عرفنا جامدة وهذه جامدة. نعم. والعلم ينعت بما ذكر بعده من المعارف. الآن بدأ بالتفصيل، عندما ذكر قبل قليل تقسيم الأعلى تقسيم المعارف بحسب النعت، الآن بدأ يفصل، قال: والعلم ينعت بما ذكر بعده من المعارف. نعم، يعني ينعت باسم الإشارة، جاء محمد هذا، وينعت بالمعرف بأل، جاء محمد الكريم، وينعت باسم الموصول، جاء محمد الذي يقول الحق، وهكذا. نعم. واسم الإشارة لا ينعت إلا بما فيه الألف واللام. نعم، تقول: جاء هذا المجتهد، فالمجتهد نعت لاسم الإشارة. نعم. تقول في نعت العلم باسم الإشارة: جاء زيد هذا، وفي نعته بالموصول: جاء زيد الذي قام أبوه، وفي نعته بالمعرف بالألف واللام: جاء زيد الحسن وجهه، وفي نعته بالمضاف إلى معرفة: جاء زيد صاحبك أو صاحب زيد أو صاحب هذا أو صاحب الذي قام أو صاحب الرجل أو صاحب غلام. وتقول في نعت اسم الإشارة بالموصول: جاء هذا الذي قام أبوه، وفي نعته بالمقرون بالألف واللام: جاء هذا الرجل، وفي نعته بالمضاف المقرون بأل: جاء هذا الضارب الرجل، وفي نعت المقرون بأن بمثله: المقرون بأل، أصلحها، وفي نعت المقرون بأل، وفي نعت المقرون بأل بمثله: جاء الرجل الكامل، وبالموصول: جاء الرجل الذي قام أبوه، وباسم الإشارة نحو: جاء الرجل هذا. نعم، بذلك ينتهي الكلام الحمد لله على النعت من التوابع، ليبقى لنا من التوابع ثلاثة، وهي التوكيد والعطف والبدل، نرجعه إن شاء الله إلى درس قادم. وينتهي الدرس اليوم الآن، ولله الحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.